أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصوم عن جدتي لأنها ماتت وعليها صيام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا كانت جدتك أمكنها أن تصوم، مثل أن يكون عليها صيام رمضان ثم بعد ذلك عاشت بعد رمضان فترة يمكن أن تصوم لكن لم تصوم، لأن المدة لأن لا يجب عليها تبادر بالصوم، ثم ماتت قبل ذلك، ففي هذه الحالة الصحيح أنه يصام عن الميت، سواء كان صوم كفاء صوم نذر أو صوم قضاء رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لعموم هذا الحديث. أما إذا كانت استمر بها العذر أو المرض، مثل إنسان سافر في رمضان ولم يرجع إلا من سفره إلا بعد رمضان بشهر ثم مات فور وصوله أو ماتت فور وصولها، في هذه الحالة لا شيء عليه ولا شيء عليها. وكذلك لو أنها استمر بها المرض في رمضان وبعد رمضان تواصل حتى ماتت ولم تصوم رمضان لمرضها ولم يحصل مدة تقضي فيها الصوم وقت الشفاء، فلا شيء عليها لأنها لم تحصل عدة التي يمكن فيها الصيام. أما إذا كان هناك عدة لهذه الأيام التي أفطرتها ولم تقضي، فالأكمل هو أن يصام عنها لعلة الله كما تقدم.